سبحانه

الذين يحملون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا Oh! Thank you. فَأَوْحَى رَبُّكَ فَقَالَ وَاتَّقُوا Ooh. Let's go.